السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك، هل حلق الشعر عند الولادة خاص بالذكور أم أنه يشمل حتى الإناث؟ وهل صحت الرواية التي فيها بزينته ذهبا أو فضة؟ لعلها رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو عند الطبراني إن لم تخني الذاكرة. هل صحت هذه الرواية التي فيها ذكر الذهب؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. ورحمة الله وبركاته. الحلق حلق شعر المولود يشترك فيه الذكر والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله أميط عنه الأذى، والمخرج من حيث كون المولود ذكرا أو أنثى واحد، والأذى واحد، وهذه علة منصوصة تقضي بأن النساء شقائق الرجال وتشمل العمومات، ودل على هذا آيات من القرآن الكريم: استغفري لربك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات، إلى آخر ما يذكره علماء الأصول. وأما يعني مقدار ما يخرج، الأشهر في الأحاديث الفضة، الأشهر في الأحاديث الفضة، والذهب يجوز، والأحاديث التي فيه صحيحة، لكن الأحاديث الأكثر والأشهر هي أحاديث وزن الفضة. جزاك الله خير وبارك فيك.